عندنا في البلد في حاجة زي مقولة أو مثل كده بتقول اشتغل لو حتى أنت السلطان، بمعنى أن اشتغل حتى لو أنا معايا اللي يكفيني ويعيشني ملك طول حياتي، لازم اشتغل وخلاص، علشان الله أعلم إيه اللي ممكن يجرى. الغيب ده بتاع ربنا، بس أنا لازم أعمل اللي عليا وخلاص. وسط الشغلانات اللي أنا اشتغلتها كانت إني اشتغلت بواب في عمارة في منطقة نضيفة قوي في القاهرة، بس الشغلانة دي كانت آخر شغلانة أطلعها بره بلدي. أنا شفت اللي ما كنتش بشوفه عندي ولا كنت فاكر إني هشوفه خالص. أنا شفت اللي ما يتشافش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة زياد خالد، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. وقبل ما ندخل في أحداث قصتنا كنت حابب أقول كلمة لكل الناس اللي يهمها القصص القديمة اللي كانت على رعب حكاوي شلتنا واتمسحت. في موضوع كده يخص القصص دي عايز أقوله لكم، بس خلينا في آخر القصة علشان ما نطولش في الانترو كده، فلو انت مهتم استناني في اخر القصة وهشرح لك اللي حصل. واسيبكم مع احداث القصة. انا اسمي معتز. مالك يا عم ما تتريقش، فيها ايه يعني؟ زي ما قلت اول شغلانة اطلعها برا القرية كانت في القاهرة، كنت هشتغل بواب. عارف اول حاجة هتيجي في دماغك انت ليه تعمل في نفسك كده؟ مش لما تيجي تشتغل تشتغل بواب، مش من قلة الشغل يعني يا معتز؟ عارف انك بتقولها بترياق، بس لا، انا كنت هقف على عمارة في منطقة نظيفة قوي في وسط البلد، وكمان القبض بتاعها حلو وحلو قوي. هي العمارة قديمة جدا، يجي من اكتر من 70 سنة، بس لسه متماسكة، والسكان المفروض انهم ناس محترمين جدا. وده على كلام اللي جاب لي الشغلانة. اول ما نزلت من القطر في محطة رمسيس ورحت على عنوان العمارة وقابلت صاحبها اللي قال لي شوف يا معتز، انا هوريك كم حاجة وهقولك تركز على ايه وايه اللي عادي. العمارة كل دور فيها 4 شقق، ولكن ما تركزش مع الدور الارضي، ده حاجة تانية. المهم من الدور الأول لحد الأخير في 4 شقق في الدور الواحد، كل شقتين ليهم منور لوحدهم، بيكون فيه المواسير والحاجات دي كلها. وفي هنا خزانين 2 بيجي كل شهرين شركة بتنظفهم، هبقى أسيب لك رقمهم. وباب العمارة يتقفل من الساعة 12 بالليل وما يتفتحش إلا الساعة 6 أو 7. نام براحتك واصحى براحتك، ولكن لازم تصحى على 7 علشان بيكون في ناس بييجوا بيلموا الزبالة، عايزك تبقى معاهم. حاجة كمان، لو سمعت صوت حد الساعة 1 أو 3 الفجر ما تشغلش بالك بيه، ده بيكون حد من السكان عادي. انا ما كنتش عايز اسأل كتير في اول يوم، بس هو ايه موضوع الصوت اللي بيتكلم عليه ده؟ انا مش هشغل بالي بالموضوع ده. مشي صاحب العمارة وجبت الكرسي وفضلت قاعد قدام باب العمارة بسلم على اللي داخل واللي خارج، وبسأل مين طالع ومين نازل، وفي الاغلب كانوا سكان العمارة. المهم عدى اليوم طبيعي من غير اي مشاكل، والساعة قربت على 12 بالليل، كانت 12 الا دقيقتين، فقفلت الباب. هي ما جاتش على 2 دقيقة يعني، قفلت ودخلت الأوضة اللي في الأرضي اللي هي بتاعتي يعني. كانت أوضة عادية مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، بس وأنا ماشي لقيت رجلي خبطت واتكعبلت، وكنت هتكب على وش الأرض تقريبا، دي بلاطة عالية ومش مظبوطة، وكمان كانت تحت سجادة. الشقة فيها حمام ومطبخ صغير ودولاب للهدوم، شقة من اللي بيقولوا عليها استوديو. انا سبت الشنطة هنا وما طلعتش منها الهدوم، يا رب ما تكونش كمكمت. فضلت اطلع الهدوم واروق الاوضه، وقبل ما اخد بالي كانت الساعه داخله على واحده بالليل. فرقدت على السرير وبدات انام. كنت بروح في النوم من التعب، ولكن قبل ما انام سمعت صوت حد نازل على السلالم. غريبه، ايه المفروض لو حد نازل فوق هيستخدم الاسانسير، ولو طالع مش هيطلع من غير ما يفتح باب العمارة. بس لا، ده في حد طالع على السلالم. افتكرت كلام استاذ احمد صاحب العمارة باني مشغلش بالي لو سمعت صوت بالليل، بس برضو لا، ده يمكن يكون في حد غريب هنا ومش من اول يوم يعني اتحط في مصيبة. انا لازم اشوف مين اللي برا. اتحركت ورحت ناحية باب الأوضة ولقيت الخطوات بتقرب ليا، وقلت يمكن رايح لباب العمارة، بس لا، ده كان جاي قدام باب الأوضة. وفعلا الصوت وقف أول ما بقى قدام باب الأوضة على طول. مين اللي بره ده؟ ما كانش في عين ولا أي حتة أبص منها وأشوف إيه اللي بره. أنا لازم أفتح باب الأوضة ده. جمدت قلبي وفتحت باب الأوضة بالراحة. بصيت برا ولقيت المكان فاضي. أنا سامع صوت خطوات حد هنا، كان في حد بيتحرك هنا، أنا مش هكدب ودني. طلعت برا الأوضة خالص وبصيت في كل حتة، ولقيت عند الأسانسير في حد واقف. كانت واحدة ست تقريبا بس مدياني ظهرها. قلت يمكن تبقى مستنية الأسانسير، بس لأ، دي كانت واقفة قدامه والاسانسير كان موجود عادي. يا استاذة يا استاذة، في حاجة؟ الست دي كان اول مرة اشوفها في المكان هنا، هي من سكان العمارة، انا لسه معرفتش كل اللي ساكنين هنا، يمكن تكون منهم. انا ندهت عليها ومردتش عليا، قلت يمكن مش سمعاني. ندهت عليها تاني ومردتش عليا برضو. طلعت على السلالم لحد عندها، وقبل ما اروح عندها لقيتها طلعت على السلالم. رحت وراها وطلعت على السلالم وما لقيتش في حد موجود. الست اختفت. نورت نور السلم وبصيت على كل حتة وما لقيتش مخلوق ولو حتى قطة. انا فضلت ادور في كل حتة على اي اثر ليها، لكني ما لقيتش حاجة. وانا كان بيتهيألي، لا، انا سمعت صوت خطاها مع حركتها. ما كانش قدامي حاجة اعملها غير ان اخد بعضي وانزل واسيب الموضوع ده لبكرة. لما بقيت في الارض سمعت صوت الأوضة بتاعتي بيتقفل. ده تطير هوا ده ولا ايه؟ يمكن، بس لحسن الحظ كان معايا المفاتيح، كنت لسه احط المفتاح في الباب. بس انا سمعت صوت غريب من جوه، كان صوت حد بيتكلم، كانوا بيهمسوا تقريبا. بس هو مين اللي في الأوضة أصلا؟ حطيت المفتاح في الباب ومرة واحدة سمعت صوت صراخ واحدة ست من جوه الأوضة. فتحت الباب على طول وبصيت جوه، لقيت المكان فاضي، مفيش فيه أي حاجة مختلفة. لا لا لا لا لا لا, لا. أنا متأكد إني سمعت صوت واحدة بتصرخ هنا، ومتأكد إنه من جوه الأوضة مش من بره ولا من فوق. دخلت الأوضة وبصيت على كل حتة فيها ولقيتها فاضية. أنا مش عارف مال أنا ولا فيا إيه، بس شكلي مش هعرف أنام النهاردة على خير. بدأت أكلم قرايبي في التليفون لحد ما لقيت نفسي بروح في النوم ونمت. صحيت على صوت المنبه الساعة 7 الصبح، وفتحت باب العمارة ورحت جبت حاجة كلها، وفضلت قاعد قدام الباب بتاع العمارة بشوف مين اللي نازل ورايح مدرسته ولا رايح جامعته، وعرفت مين اللي موجود هنا أكتر وأكتر. بس الغريبة إني ما شفتش الست اللي أنا شفتها امبارح طلع السلم. يمكن تكون الست اللي طلعت دي عفريتة. يمكن، صحيح صاحب العمارة قال لي اني لو سمعت صوت حد بره مطلعش. انا كنت ناسي الموضوع ده نهائي، يبقى فعلا في حاجة ساكنة العمارة، واللي أنا سمعته في الأوضة عندي ده ما كانش صوت حد من بره، ده فعلا كان صوت حد ساكن الأوضة. قبل ما أخد بالي لقيت أستاذ أحمد صاحب العمارة نازل. قول يا معتز، عامل إيه؟ الدنيا تمام؟ مفيش معاك أي جديد؟ لا كله تمام يا ريس، بس أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة معلش. قول يا معتز، في إيه؟ حسيت إن نبرة صوته اتغيرت. وأنا ينفع أسأله عن العفريتة اللي أنا شفتها امبارح؟ لا أنا مجبر إن أسأله، أنا مش هشتغل هنا من غير ما أعرف. هو إيه الأصوات اللي على السلم بره بالليل؟ أنت طلعت وبصيت بره؟ لا ما طلعتش زي ما أنت قلتلي. طيب كويس، على العموم ما تشغلش بالك بيها وكل حاجة هتكون كويسة. واسمع اللي بقولك عليه، على العموم امسك دول، الكهربائي اللي على الشارع بره، روح قوله انك عايز تغير اللمبة اللي احمد صاحب العمارة طلبها منك، هتديله دول وهيديلك اللمبة، تسيبها عندك لحد ما اجي من الشغل، وانا لما اجي هنده عليك تجيب لي اللمبة. انا كنت عايز اعرف مين اللي هو مش عايز نطلع اشوفه ده او اشوفها. انا متأكد ان اللي كانت بره دي شبح واحدة ست، بس مين؟ ومن امتى العفاريت والاشباح موجودة؟ اللي موجود بس هو الجن، اما الباقي ده مش موجود وكله كلام اوانطة. انا هعمل ايه بقى؟ مش قدامي غير ان اسكت واعمل زي ما هو بيقولي وخلاص، كده كده مفيش حاجة هتجرى. يعني هو على الأقل عارف اللي موجود علشان عايش هنا من زمان، وأنا ما عنديش مشكلة مع حاجة زي كده، دي مش أول مرة اتحط في موقف مع عفاريت. بس اللي أنا عايز أعرفه إيه الصوت اللي كان موجود عندي في الأوضة ده؟ ده ما كانش صوت عادي خالص، وأظن إن ده لي علاقة باللي بيحصل. المرة اللي فاتت أنا معرفتش اللي جوه علشان كنت موجود بره، دلوقتي انا هكون مضطر ان ابقى في الأوضة، ربنا يسترها بقى. فضلت قاعد طول النهار قدام باب العمارة مش بعمل اي حاجة، مفيش حاجة تتعمل اصلا. صاحب العمارة جه واخد اللمبة اللي جبتها له وكل حاجة بقت في السليم. الساعة دلوقتي 12 بالظبط، قفلت باب العمارة ودخلت الأوضة وقاعد على السرير بنام، او كنت بحاول انام. انا ما كنتش عارف اقفل عيني نهائي، حاسس ان في حاجة موجودة هنا في الأوضة ومش سايباني في حالي. انا متأكد اني مش هعرف انام النهاردة خالص، بس اديني بحاول. عد حوالي ساعة ولما بصيت على الوقت لقيتها 11، بدأت اسمع اصوات غريبة من برا الأوضة، نفس الاصوات اللي انا سمعتها امبارح بالظبط. بدأت اركز على الصوت وانا في مكاني وبحاول على قد ما اقدر اني مخرجش من الأوضة. بعد حوالي 10 دقايق الصوت كان اختفى والمكان عام في صمت تام. فضلت باصص على الأوضة ومستنى اشوف اللي انا سمعته امبارح، لكني ما شفتش حاجة. فتقلبت على الناحية التانية وبعديها غمضت عيني. بعد حوالي دقيقة لقيت السرير بيتحرك، المرتبة هي اللي بتتحرك كأن في حد بيقعد عليها أو بيرقد عليها. أنا عايز أفتح عيني وأشوف مين اللي موجود ده، بس مش عايز، حاسس إني هندم لو عملت حاجة زي دي. السرير بدأ يتحرك ويتهز جامد بطريقة مش عادية، ده ما كانش شاغلني. أنا مرة واحدة لقيت في حاجة بتتحرك على دراعي اليمين، فنطيت بسرعة من مكاني وبصيت جنبي ولقيت في واحدة على السرير جنبي، كانت بهدوم شبه الست اللي أنا شفتها امبارح. ومش بس كده، لأ أنا شايف السرير كله غرقان في الدم، أنا نفسي غرقان في الدم، حتى الجلابية بتاعتي كانت غرقانة في الدم. بس ثانية واحدة، ده مش لون بشرتي، وكمان أنا مش نايم بالجلابية، أنا نايم بهدوم عادية. هي ليه الأوضة متغيرة كده؟ وليه المرتبة على الأرض؟ فضلت أبص حواليا ومرة واحدة لقيت في حد واقف عند باب الأوضة، كان ماسك في ايديه حاجة زي سنجة أو سكينة كبيرة. هو فيه ايه؟ لقيته بسرعة جري عليا ورفع السكينة ونزل بيها عليا، وكل حاجة بقت قدامي ضلمة، ولقيت نفسي راقد على السرير والمنبه بيرن. ايه الكابوس ده؟ جسمي كله كان متخدر وكان تعبني بمنظر مش طبيعي. حاولت اتحرك بس كانت كل حركة بحس بألم مش عادي. قمت بالعافية من على السرير ورحت الحمام، بصيت على منظري في المراية وحرفيا انا كنت عامل زي اللي ضارب حاجة ونام. غسلت وشي وطلعت، فضلت واقف بره مش بعمل اي حاجة غير اني قاعد على الكرسي بره وشوية وبروح اجيب طلبات من السوبر ماركت للسكان والحاجات اللي زي كده، بعمل اي مصلحة يعني. هو ايه الكابوس اللي انا شفته ده؟ ده ما كانش شيء عادي، ما كانش كابوس عادي، ده كمان انا حاسس انه ليه علاقة باللي في العمارة واللي صاحبها مش عايز نعرفه او عايز نسكت وما تكلمش عليه، وانا مش هستريح الا لما اعرف منه كل حاجة، ده اجباري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا لازم اهدى شوية، ده ما كانش كابوس، كلها فترة وهتعدي وهتتعود على كل ده يا معتز. مش قدامك غير انك تتعايش مع القرف ده، مش هترجع بلدك بعد يومين شغل وتخلي سيرتك على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش. من غير ما اخد بالي لقيت الساعة بقت 11 والشوارع بقت هص هص ومفيش حد موجود فيها، وانا كنت تعبان وعايز انام اصلا، فقفلت الباب من دلوقتي ودخلت الأوضة، بس كنت سايب ودني مع الباب علشان لو سمعت حد بيخبط أو حاجة. وفعلا أنا كنت صح، علشان أنا سمعت صوت الباب بيخبط على 12 إلا ربع، فقلت أطلع أشوف مين. طلعت من الأوضة وبصيت على الباب بتاع العمارة ولقيت في حد واقف، لكن مش عارف هو مين، يا دوبك أنا شايف خياله من الإزاز المزغرف بتاع العمارة. أيوة أيوة جاي. الباب كان بيخبط كأني في عيل صغير خايف من الكلاب أو حاجة زي كده، وأنا بفتح الباب كان برضو اللي بره بيخبط عليا. يا عم حاضر بفتح أهو، في إيه وإحنا بيتين ورا الباب؟ أول ما فتحت الباب نفسي اتقطع، علشان من لحظات وأنا بفتح الباب وسامع وشايف اللي بره بيخبط على الباب، بس فتحت الباب وما لقيتش حد موجود بره، والمكان بره فاضي ومفيش جنس مخلوق. بصيت في كل حتة على الشارع ولقيت البواب اللي في العمارة اللي قدامي بيفتح الباب ونازل، فسألته معلش يا حاج رضا، هو انت ما لمحتش حد بيخبط على الباب وجري؟ دي تقريبا تالت او رابع مرة اتكلم فيها مع حاج رضا، هو موجود هنا من زمان، واقف على العمارة دي من ايام ما كان عنده 16 سنة مع ابوه، دلوقتي هو عنده اكتر من 50 سنة، يعني بقاله زمن الزمن. لقيته بيبصلي وقال لي انت ما تعرفش؟ لا لا مفيش حد خط من هنا، ما انا قدامك اهو لسه خارج من باب العمارة، تلاقيه عيل صغير ولا بتاع، ادخل ريح انت باين عليك ما نمتش. معرفش ايه، ثواني بس يا حاج رضا، بعدين بقى ما تقرفنيش في نص الليالي، ادخل نام وبعدين نتكلم. لقيته قفل الباب بتاع العمارة اللي بيحرسها ودخل. هو يقصد ايه بمعرفش دي؟ هو يعرف حاجة عن اللي انا شفته مبارح واوله؟ اكيد عارف حاجة، ده موجود هنا من زمان قوي، اكيد عدى عليه حاجة، وصاحب العمارة برضه عارف حاجة، لكن هو اللي مش عايز يقولي، يبقى عم رضا هو اللي هيقولي. بس الاهم دلوقتي مين اللي كان بيخبط على باب العمارة ده؟ مين اللي كان بره؟ بس انا لما فتحت ما كانش في حد، اكيد ده زي اللي انا شفته اول امبارح، انا لازم ادخل انام. قفلت باب الاوضة وبعدها دخلت الأوضة ورقدت على السرير، بس إن أنام لا معرفتش أنام برضو. أنا تعبان ومرهق لكن برضو مش عارف أنام، وأنا قاعد لقيت نفسي جوعت، فقلت بما إني مش عارف أنام أكل أي حاجة تقلني عشان أنام، ورحت التلاجة وفتحتها وطلعت كام حاجة، وفضلت واقف شوية قدام عين البوتاجاز، ومرة واحدة شفت خيال على الحيطة بيتحرك جنب خيالي. بصيت ورايا بسرعة واتفاجئ ان المكان فاضي. طيب ايه الخيال اللي كان جنبي ده؟ وانا بيتهيألي ولا ايه؟ وانا واقف بعمل الاكل لقيت الباب بيخبط، ولكن مش خبطات عادية، دي خبطات الفرق ما بين كل واحدة والتانية حوالي ثانيتين. كنت من جوايا مش عايز اسأل مين اللي بره، لكن في الاخر ندهت. اول ما لقيت ان الصوت بقى اعلى واعلى، وكمان الباب بقيت بحس انه بيتخلع من الحيطان، مين بره؟ وقلت كده ولكن محدش رد عليا. حسيت انه الجو بقى برد اوي، ده مش شيء عادي نهائي، في حاجة هنا مش مظبوطة. رحت ناحية الباب وحاولت ان ابص بره، ولكن ما كانش فيها اي حتة ابص منها، لكن النور اللي جاي من بره وضارب على الباب كان ظاهر لي تحت ظل في حد واقف بره، كان جسم بني آدم بس ما كانش بيتحرك، كأن اللي واقف بره ده مجرد تمثال من اللي بيكونوا موجودين على محلات الهدوم. بس أنا كنت سامع باب الأوضة بيخبط ومش بشوفه بيتحرك، أنا لازم أفتح الباب وأشوف اللي بره ده بسرعة. بس أنا مرعوب مش عارف أخد قرار ولا حتى عارف أفكر كويس، كنت مشلول جسديا وعقليا وما خدتش بالي من حاجة تانية خالص. إن صوت التخبيط اختفى ولقيت الخيال اللي كان موجود على الأرض اختفى هو كمان. بلعت ريقي واتحركت، وبعديها فتحت الباب بتاع الأوضة ولقيت المكان بره فاضي ومفيش فيه جنس مخلوق. أنا كنت خايف ومرعوب عشان أنا من أقل من 10 ثواني كنت سامع الباب بيخبط وكان في خيال بره. رحت وطلعت بره الأوضة وبصيت على الباب بتاع العمارة وبصيت على الشارع ولقيت المكان فاضي ومفيش في حد بره خالص. بصيت ورايا وعلى السلالم ولقيت المكان فاضي برضو، بس كنت حاسس انه في حاجة بتتحرك في الخفة. انا كنت مرعوب وانا مش عايز اروح اشوف، بس انا مجبر، يمكن يكون في حد بيحاول يسرق الشقق. اتحركت وطلعت على السلالم، ولما بقيت في الدور الاول ما لقيتش حاجة غير الضلمة. حاولت انور النور بتاع السلم لقيته مش راضي يشتغل، ما بين كل الاوقات عطل دلوقتي. فطلعت على السلالم في الضلمة لحد ما وصلت عند اخر سلمة قبل الدور التاني، وساعتها انا بدأت اسمع صوت اهات، وصوت مش هينفع اوصفه بس اظن ان الموضوع واضح دلوقتي. انا ما كانش عندي مشكلة، انا عندي مشكلة مع ان الصوت ده جاي من شقة المفروض ان هي فاضية، وغير كده بابها اصلا مفتوح، فانا معرفتش استوعب ايه اللي بيحصل. واتحركت بالراحة من غير صوت وبصيت من ناحية الباب ولقيت النور مقفول والصوت المفروض انه جاي من حتة قريبة مني جدا. انا عايز ادخل واشوف اللي جوه لكن مرعوب اللي ممكن يحصل لي. حاولت ان ازق الباب لكني لقيته اتقفل في وشي، وحسيت ببرد شديد جدا في المكان، صوابع رجلي وايديا وكل حتة في جسمي من اول راسي لحد رجلي كانت بترتعش. ده مش برد عادي خالص، ده في حاجة تانية موجودة معايا. انا مع كل خطوة باخدها بسمع صوت حد بيتحرك برضه، والصوت ما كانش بعيد خالص، ده كان جنب مني. انا يمكن اكون بيتهيألي بس لا، انا متأكد انه في حاجة تانية هنا. باب الشقة اللي اتقفل لوحده وصوت الباب بتاع الأوضة اللي كان بيخبط ده، ولما فتحت ما لقيتش حد. أنا خلاص اتأكدت إن المكان ده مسكون وفي عفاريت. حسيت إني مش هيحصل لي حاجة لو فضلت موجود هنا وأنا واقف بالطريقة دي. أنا حاسس إن في حد عايز ينقض علي. أنا لازم أمشي دلوقتي من هنا. أخدت نفسي وبسرعة جدا نزلت تحت وأنا بجري، ودخلت وقفلت على نفسي. أنا مش هينفع إن أفضل كده، أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل حواليا. عم رضا متأكد إنه عارف حاجة، وعلى كلامه قال لي إنه هيقولي فيه إيه، بس أنا عايز أعرف من صاحب العمارة، هو برضه اللي قاعد فيها وداري بكل حاجة. وفكرة إنه مش عايز يقولي دي غريبة وبتقلقني. أنا المفروض أكون عارف إيه اللي بيحصل منه هو، مش من واحد غريب واقف على عمارة تانية. أكلت اللقمة على طول ورقدت على السرير، وكل شوية ببص على أمل إن أشوف إيه اللي موجود. يمكن يكون بيحاول يغفلني أيا كان اللي موجود. مرة في التانية في التالتة، وبرضه ما كانش في حاجة حصلت، وأنا كنت بقفل عيني من غير ما أخد بالي، وقلت أنام واللي يحصل يحصل، كده كده مش هيجرالي حاجة كبيرة. نمت وصحيت تاني يوم جسمي كله متكسر. مديت ايدي وجبت التليفون وبصيت على الساعة، لقيتها لسه 5. سبته على الارض جنب المرتبة وتقلبت الناحية التانية وانا قافل عيني مش شايف حاجة يعني، بس انا حسيت بحاجة مش مظبوطة. انا لقيت المرتبة اللي انا نايم عليها هابطة. استغربت اوي من ده، ففتحت عيني ولقيت في وشي في حد نايم على السرير جنبي، بس انا مش شايف وشه. جسمي كله كان متصنم في مكانه ومش عارف انطق اقول اي حاجة. اللي قدامي كان كله عبارة عن خيال اسود، بس كان عليه هدوم، كان وشه بس الاسود ومش شايفه كويس. لا انا بشوف اهو، دي واحدة ست. لقيت المرتبة بدأت تهبط اكتر واكتر، وانا مش عارف اتحرك برضه. حاولت كتير ان اتحرك لكن معرفتش، بعافر لكن من غير فايدة. فجأة سمعت صوت صراخ عالي جدا وكان في ظهري على طول. اتخضيت ولقيت اني عارف اتحرك عادي، ولما اتقلبت وبصيت حسيت اني شفت حاجة بس ما كنتش عارف ايه هي. وبعديها لقيت نفسي راقد على السرير. ايه ده، انا كنت بحلم؟ بصيت عشان اشوف مكان التليفون فين، ولقيته على الارض جنب مني في نفس المكان اللي انا سبته فيه. بعد ما بصيت على الوقت انا نمت تاني على طول. بصيت على الساعة تاني ولقيت انه عدى نص ساعة، فقمت علشان ما اشوفش حاجة زي كده تاني. ولما قمت وفتحت باب العمارة ورحت جبت فطار واكلت، والساعة جت 9 الصبح، ولقيت عم رضا صحي وشفته بيتحرك، فروحت عشان أسأله على اللي قال لي عليه. لا ده انت طلعت عيل أصيل وقايم من صباحية ربنا. بصيت له وأنا حاطط بصة على وشي وبحاول إن أضحك على كلامه، بس ما كنتش قادر أكدبها، وطلعت باينة أوي إني مش طايق كلامه ده. عيب عليك يا عم رضا، احنا متعودين على ده من صغرنا برضو. بقول لك صحيح، انت امبارح قلتلي انك هتعرفني اللي بيحصل، ايه بقى مش ناوي تتكلم؟ ايه يا عم اعرفك، انا مديك كلمة، بس انا عايز اعرف هو صاحب العمارة ده ما تكلمش وعرفك اللي بيحصل بنفسه ليه؟ وانت يا ابني ليه ما سألتوش؟ سألته يا عم رضا، سألته وقال لي مالكش دعوة، وانا مرضيتش اتكلم اكتر من كده وقلت افضل ساكت احسن. بس انا لما لقيتك عارف وهتعرفني فقلت ماشي مش حوار. عرفك طبعا، بس انا عايز اعرف منك انت ايه اللي بتشوفه جوه. بصيت له انا مستغرب، يعني هو عارف اللي حصل ومش عارف اللي بيحصل دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجة. يا عم رضا، وانت مش بتقولي انت عارف اللي حصل؟ يبقى اكيد عارف اللي بيحصل. عارف اللي حصل بس مش عارف اللي بيحصل. انا كنت بسمع من البوابين الاتنين اللي كانوا قبليك ان في شبح واحدة بتطوف العمارة كلها لحد ما بتوصل عند باب الأوضة اللي بيناموا فيها وبتصرخ بصوت عالي بتصحيهم كل يوم. ده اللي انا اعرفه. اما اللي انت بتتكلم عليه موضوع انك حد بيخبط على باب العمارة ويختفي، اللي حصل لك امبارح ده انا مش عارف عنه اي حاجة نهائي، وبرضك مش هينفع اقولك وانت ما تتكلمش. مش دي برضو اصول؟ انا بشوف حاجة شكل كل يوم وانا عايز اعرف منك عشان اعرف ايه اللي بيطلع لي ده. عندك حق، صح. طيب شد الكرسي ده وتعالى جنبي عشان هنتكلم كتير. رحت شديت الكرسي ورحت قعدت جنبيه وبدأت اسمع اللي بيقوله. شوف، انا كل اللي اعرفه هو ان زمان ايام ما انا كنت لسه بادئ شغل هنا او اللي حضرته يعني، هو ان البواب اختفى مرة واحدة، وما كانش هو كمان لوحده، كان معاه واحدة ست تقدر تقول عليها مومس، وجوزها كنت تقدر تقول عليه برضو ديوس، مش بالفعل اقصد بالمنظر. كنت تشوف مراته نازله تجيب حاجة وهي لابسه قط شورت، منظرها فعلا بيقول انها مومس، وجوزها ناس كتير كانوا بينصحوه ويقولوله مش هينفع مراتك تنزل بالمنظر ده والحاجات دي، بس ما كانش بيعمل حاجة وما كانش عايز يمشي عليها كلمة. المهم في يوم هو مشي وسافر علشان كان عنده شغل في محافظة تانية، ومراته كانت هنا لوحدها. بعد حوالي 5 أيام البواب ومرات الراجل ده اختفوا، فالناس قالوا عملوا زي الأفلام وهربوا مع بعض. بس أنا من خبرتي كراجل من صعيد مصر، دي واحدة محدش يهرب معاها، دي واحدة عايزة يتقطع رقبتها. بس يا سيدي اللي اتكتب في المحضر هو إنهم هربوا عشان الناس بيلاحظوا إنهم بيتكلموا مع بعض كتير وبطريقة يعني مش مظبوطة. المهم تعدي أيام وأسابيع وبعديها نلاقي حاجة بتحصل في العمارة. إيه اللي بيحصل؟ كانت البيبان كلها تخبط في بعضها في انصاص الليالي، يسمعوا صوت حد بيتحرك على السلم، وكل ده محدش قدر يعرف ده ايه، علشان لما كانوا بيفتحوا الباب ما كانوش بيلاقوا حد، فكانوا بيقولوا جن وخلاص. وجي يوم انا مش ناسي لحد دلوقتي يا معتز، انا كنت واقف مع استاذ احمد صاحب العمارة اللي انت شغال فيها دلوقتي، وكنت واقف معاه قدام باب شقته في اخر دور عشان كان عايز نجيب له بواب يقف على العمارة. فالمهم نزل عشان يوصلني ويفتح لي الباب بتاع العمارة، واحنا نازلين لقينا باب أوضة البواب مفتوح، وقلنا هو رجع ولا ايه، فروحنا علشان نشوف. واول ما بصينا جوه لقينا المكان كله غرقان في الدم، وكان منظر احنا شفناه لتلت ثواني كانوا زي 3 سنين. كان في جثتين مرميين على الارض، حاجة كانت ما يعلم بها الله ربنا. طيب ايه اللي حصل بعديها يا عم رضا؟ يا دوبك استاذ احمد صاحب العمارة لف وشه علشان يروح يتصل بالنجدة، وانا رحت معاه، وبعديها بصينا تاني على اللي في الاوضة لقيتها فاضية مفيش فيها نقطة دم، مفيش فيها نقطة مية حتى، المكان كان فاضي بالمعنى الحرفي. ساعتها قفلنا الباب وحلفنا على المصحف ما نعرفش حد اللي احنا شفناه ده. لا ثواني يا عم رضا ثواني، الأوضة اللي انتوا شفتوا فيها المنظر ده مش الأوضة اللي انا بنام فيها صح؟ ابوس رجليك قولي انها الأوضة التانية. عم رضا فضل باصصلي وبعديها قال لي لا، ما هي الأوضة اللي انت بتنام فيها. حطيت ايدي على راسي وانا مرعوب. يعني ايه؟ يعني ايه الأوضة اللي انتوا الاتنين شفتوا فيها حاجة زي كده تسيبوا فيها بني آدم ينام فيها؟ انتوا ايه؟ لا لا لا لا يا جدع، انت ما اسمحلكش، ما تغلطنيش انا. اغلط ايه وبتاع ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخ. ما علينا، سيبنا كملك. جبنا بواب، فاول ليله طلع جري زي المجانين. اخدته على جنب وعرفت منه ايه اللي شافه في العماره، وقال لي اللي انت شفته على السلم بالظبط. سمع باب الاوضه بيخبط، وبعديها طلع عشان يشوف، وشاف خيال في العماره زي ما انت شفت بالظبط. المهم انه اخد بعضه ومشي، وجبنا مكانه واحد تاني، وده بعد شويه. بس بعديها هو اختفى من تلقاء نفسه، مبقاش لي اثر. بس اللي عرفناه هو انه كويس، وهو اللي مشي وما اختفاش زي اول بواب خالص. يعني كل ده حصل هنا من زمان، وصاحب العمارة ولا اللي جاب لي الشغلانة ده معرفونيش ليه؟ ما ننسيت اقولك، اللي لبسك في الشغلة دي هو البواب اللي كان قبليك. اما بالنسبة لصاحب العمارة، اكيد مش هيقولك بعد ما جيت هنا ان العمارة فيها عفاريت. لو انت عايز تعرف في حد في الدور الاول، راجل كبير قوي في السن بتاع 88 سنة، عايش هنا من ساعة ما العمارة طلعت اصلا، يبقى اعرف منه اللي حصل بالتفصيل. الراجل ده انا كنت بروح اجيب له حاجات ليه كتير الفترة دي، هو مش بيعرف ينزل من بيته، فانا اللي بجيب له كل حاجة هو عايزها يعتبر. طيب انت معرفتش منه ليه؟ وانا اعرف ليه؟ هي كانت عمارة ابويا، انا مش بقف على العمارة دي، انا ماليش دعوة. العمارة تولع وتتهد ماليش دعوة، انا ليا دعوة بالخرابة اللي انا مرزوع فيها دي عشان اكل عيشي. وانت برضو علشان مصلحتك في العمارة اللي انت واقف عليها، يبقى تعرف من السكان اللي بيحصل، وهو مش هيقولك حاجة علشان انت الحارس بتاع العمارة. اخدت بعضي ورحت قعدت قدام العمارة مستني الظهر يأذن علشان اطلع اخبط على الراجل الكبير ده. وانا قاعد سارح في دماغي، لقيت صاحب العمارة نزل وفضل واقف شوية بيتكلم معايا، ولقيته بيسألني: خير يا معتز، مالك مش على بعضك كده ليه؟ لا مفيش، اصلا سمعت كلام عن العمارة بس مش اكتر. سمعت كلام؟ سمعت كلام ايه بقى؟ ان شاء الله سمعت انها مسكونة يا استاذ احمد، ولو ده ما كانش باين من اللي بيحصل فيها واللي انا بشوفه كل يوم، فاظن ان الموضوع مش مستاهل كل ده. ماشي مفيش مشكلة، بس سمعت من مين بقى؟ سمعت من اهالي المنطقة، الكلام جر بعضه وعرفت كام حاجة كده. طيب ماشي، في عربية هتيجي تنقل عفش لحد في الدور الخامس، يبقى خليك موجود معاهم وهم بيطلعوا الحاجة، وبسلم لي على رضا. اظن اني معرفتش النداري عنه على عم رضا، وان هو اللي قال لي على كل حاجة، بس باين عليه انه مش واخد الموضوع على صدره قوي. بعد حوالي ساعة لقيت في عربية محملة عفش ركنت وهيطلعوا عفش للدور الخامس، فانا كنت معاهم وهم بيطلعوا. فوانا في الدور التالت باصص عليهم، لقيت باب الشقة بتاعت الراجل الكبير اللي عم رضا قال لي عليه بيتفتح. ايه يا معتز، ايه الناس دي كلها؟ وفي حد هيمشي ولا ايه؟ لا يا استاذ عمرو، ده في حد هيعزل في الخامس. طيب ربنا معاهم في العيشة هنا، كويس انك جيت لي لحد هنا بقى. بقولك عايزك تروح تجيب لي شوية حاجات من البقالة اللي على اول الشارع. بعد ما اداني الورقة اللي فيها كل الحاجة قال لي: انا مش مستعجل على الحاجة دي، بس هاتها قبل المغرب يكونوا الناس خلصوا. وقفل باب شقته. دي فرصتي ان اعرف منه اللي حصل هنا، وعارف حاجة محدش تاني عارفها. يمكن الناس اللي كانوا بينقلوا خلصوا، وانا كنت خلاص جبت الحاجة للاستاذ عمرو. وطلعت خبطت على باب الشقة وفتحلي: معلش يا معتز، هات الحاجة دخلها المطبخ. شلت الحاجة من قدام باب الشقة ورحت حطيتها في المطبخ، وبعديها اديت له باقي الفلوس ولقيته بيدهم لي تاني. اسمع بقى اللي بقولك عليه وخلي دول معاك واسمع مني هتحتاجهم. لا لا لا والله العظيم ابدا يا استاذ عمرو، ده مش هينفع. لا من تروح تجيبتلي الحاج فاكيد لازم تاخد قصادها حاجة، امسك بقى واسمع اللي بقولك عليه. لا لا لو على الفلوس انا الحمد لله مش محتاج حاجة، انا بس كنت عايز اسألك على حاجة تاني. حاجة ايه؟ ايه اللي حصل هنا؟ عم رضا البواب بتاع العمارة اللي قدامنا حكالي حاجات انا مش مصدقها، بس انا شفت وعرفت ان في حاجة موجودة فعلا، بس انا عايز اعرف منك انت علشان انت اللي ساكن هنا واكيد انت اللي حضرت كل حاجة وعارف اللي استاذ احمد وعم رضا مش عارفينه. لقيته اتحرك وراح قعد على الكرسي وهو متعكن شوية. لو مش عايز تتكلم وتقولي خلاص مفيش مشكلة. يا ابني انت تعال اقعد، انا مش متعكن منك انت، انا متعكن من اللي افتكرته، دي كانت فترة ما يعلم بها الا الله. رحت وقعدت على الكنبة اللي جنب الكرسي وبدأت اقوله على اللي انا عرفته من عم رضا. بس ده كل اللي انت عرفته بس؟ طيب كويس، وطبعا الجلان في احمد مرضيش يقولك كل ده من الاول، طلع لابوه ابن الجزمة. اسمع بقى، علشان دي ليلة ما يعلم بها الا الله، انا كنت لسه جاي الشقة هنا وكنت شاري الشقة اول ما العمارة طلعت، ايام ما كانش في كل الحاجات التانية، ما كانش في المحلات دي ولا العماير الجديدة دي، كانت هي العمارة دي وكم عمارة تانية شبهها، العمارة اللي كان واقف عليها بواب اسمه علي. علي كنت تحسه لعبي شويتين، خبيث ومن الآخر شيطان، وده خدت بالي منه من كم موقف كده، كان بيخلق المشكلة وبيسحب نفسه منها ويسيبها تولع باللي فيها، بس ما كانش عندي معاه أي تعامل جاد يعني. بعد حوالي 5 شهور جم 2 لسه عرسان قعدوا في شقة في التاني وكانوا مأجرين الشقة، العريس باين عليه انه ابن ناس قوي ومحترم، اما العروسة عينك ما تشوف الا النور، كانت واحدة من اللي بيتقال عليها دلوقتي شمال، ومش في تصرفاتها بس، كان في تصرفاتها ولبسها ومنظرها وكل حاجة بتعملها، كانت بتقول انها واحدة عايزة تتاخد. كنت انا وجوزها مش صحاب بس بشوفه كتير وانا نازل ورايح للشغل، فكنت بنصحه وبقول له ان كده مش نافع، دي مش تصرفات واحدة محترمة، وكان بيقول لي انا بس بيتهيأ لي مش اكتر، وقلت خلاص انا مش مقرب منها خالص، بس مين بقى اللي انتهز الفرصة دي؟ الشيطان اللي واقف على العمارة والشيطان اللي ما بينهم، كنت بلاحظ انها بتقف تتكلم معاه كتير، وحتى لما كنت باخد اجازة من الشغل وبقعد في البيت كنت بشوف البواب بيطلع للشقة بعد ما جوزها بيروح الشغل، وحتى لما كان جوزها بيسافر علشان الشغل كنت بشوفها وهي داخلة وطالعة من أوضة البواب، كان ما بينهم حاجة حرام. كلمت جوزها وقلت له على اللي بيحصل وقال لي مالكش دعوة، انا قلت هو قرني هو التاني ولا ايه، ويمكن التلاتة كلهم انجاز في بعض، بس لحد ما انا شفت اليوم ده جوزها كان قايلي انه هيروح الشغل وهيسافر بعديه عشان عنده مشاوير تانية برا القاهرة، ومراته هتقعد هنا بس ممكن مسافرش ويرجع البيت متأخر، ده اللي انا عرفته منه، بس انا سمعته بيقول لمراته انه هيسافر اكيد الساعة 11 ومرجعش من الشغل الساعة 12 وبرضه مرجعش، فقلت هو خلاص سافر طول ما انا قاعد في الشقة بسيب الشراعة بتاعت الباب مفتوحة، فبكون سمع صوت اللي نزل واللي طالع، وطبعا سمعت صوت شقة المومس دي سمعت باب الشقة بيتفتح، فقلت هي هتنزل تشوفه، وانا كنت متجنن عايز اخلص عليها، ما هي مش ناقصة نجاسة. بس قبل ما اتحرك طلعت ورحت بصيت من البلكون علشان اشوف باب العمارة مقفول ولا مفتوح، ولقيته مقفول. وشفت حاجة تانية عرفت منها ان الليلة دي مش هتعدي ابدا على خير. انا لقيت جوزها جاي في الطريق، نزلت من مكان الشقة بسرعة، وعلى ما انا بقيت في الارض كان هو بيخبط على باب اوضة البواب علشان كان سمع صوت مراته من جوه، بس محدش فتح الباب. لقيته اتحرك وجري وطلع فتح باب الشقة، وانا بحاول اهديه، ولقيته جاب من درج من الادراج طبنجة وهددني بيها وخلاني ادخل الشقة بتاعتي واقفل على نفسي الباب. انا كنت خايف الراجل ده هيخلص عليهم النهاردة وهيودي نفسه في 60 داهية، هما يستاهلوا الحرق. بس هو مش هيضيع حياته بسبب 2 أنجاز زيهم. فضلت في الشقة حوالي 1/2 ساعة بس ما لقيتش اي صوت طلع. كنت مستغرب ومش عارف افهم كويس، كل دقيقة بتعدي كانت بالنسبة لي كانت سنة. لحد ما بصيت على الساعة لقيتها 2 الفجر، ولقيت برضو المكان في صمت تام. بصيت من الباب، وبعد ما فتحته لقيت الدور فاضي. نزلت وبصيت على الدور التاني، وبصيت على شقة الراجل، ولقيت الباب بتاعها مقفول زي ما هو. فروحت وخبطت ومحدش فتحلي، ما كنتش سامع صوت حد من جوه. نزلت وبصيت لقيت باب العمارة مفتوح حتة بسيطة، ومفيش أي حاجة عند أوضة البواب. رحت وخبطت على الباب ومحدش فتحلي، وما كنتش سامع أي صوت من جوه. استغربت وما كنتش فاهم في إيه. فضلت صاحي طول الليل مش عارف أغفل، عايز أعرف إيه اللي حصل وإيه اللي جرالهم، لحد ما بقيت الساعة 8 الصبح. نزلت وأنا سامع صوت تخبيط. يا علي أنت فين؟ يا جدع أنت افتح الباب ده يلا. كان صاحب العمارة بيخبط على باب أوضة البواب. عمرو صباح الخير، أنت ما شفتش علي النهاردة؟ رديت عليه وقلت له لا ما شفتوش خالص. ليه؟ هو مش موجود جوه؟ يمكن راحت عليه نومه. مين ده اللي تروح عليه نومه؟ يا عمرو ده زي القرد بيقوم من صباحية ربنا. صحيح هو فين رمزي؟ مش المفروض بيروح الشغل في الوقت ده؟ صايت انا عرفت ان رمزي ده عمل حاجة في الاتنين دول، بس الله اعلم هي ايه. لا ما شفتوش خالص، امبارح قال لي انه هيسافر بعد الشغل ومرجعش. لقيته بص يمين وشمال وبعديها قرب مني وقال لي بصوت واطي طيب ومراته إيه، انت ما شفتهاش امبارح؟ رديت عليه وانا مرعوب نوعا ما. لا شفتها، كانت نازله الساعه 12 بالليل بس ما طلعتش تاني. لقيته بصلي وبعديها خبط على رجلي وقال يبقى الاتنين الانجاز دول هربوا. انت اللي اسمك علي، افتح ام الباب ده بدل ما كسره على دماغك. لقيته بيخبط على الباب بكل غل، وبعديها طلع المفتاح من جيبه وبعديها فتح الباب علشان كان معاه نسخة، والمكان جوه كان فاضي ومفيش فيه اي حاجة. كانت اوضة عادية جدا وما كانش فيه اي اثر لجريمة. رحنا وقدمنا بلاغ في اختفاء الاتنين، وما كناش عارفين نوصل لرمزي. انا حاسس، لا انا متأكد انه عمل فيهم حاجة وهرب هو. بعد حوالي اسبوع لقينا في حد من الشركة اللي رمزي شغال فيها بيسأل عليه علشان ما جاش من ساعة اليوم ده. احنا كنا فاكرين انه سافر، بس لا ده ما جاش الشغل من ساعة اليوم ده. فبرضو كنا بندور عليهم هما التلاتة. قعدنا على الحال ده حوالي 6 شهور ومحدش عارف هما التلاتة فين. لحد ما جالنا جواب إن رمزي خلص على نفسه في مرسى مطروح في فندق هناك بعد حوالي أسبوع من الحادثة دي. أنا كنت راجع من الشغل على الساعة 12 بالليل والدنيا كلها كانت هس هس ومفيش أي صوت لأي مخلوق في الشارع. أول لما دخلت العمارة سمعت صوت غريب جاي من الأوضة بتاعة البواب، رحت هناك بسرعة وحطيت ودني على الباب وكنت سامع صوت مش كويس جوه. كنت سامع برضه صوت مرات رمزي من جوه وصوت البواب كانوا بيزنوا، بس هما الاتنين اختفوا، رجعوا ازاي معرفش. خبطت على الباب علشان يفتحوا بس لقيت الصوت اختفى ومحدش فتح الباب، وسمعت صوت جري على السلم ورانا. بصيت بسرعة ولقيت المكان فاضي ولمحت بطرف عيني عند الأسانسير في حد بيتحرك بطريقة مش عادية وطالع السلالم. اتحركت بسرعة ورحت هناك وبصيت ما لقيتش حد، طلعت على السلالم بالراحة وكنت سامع صوت جاي من عند الدور التاني. لما طلعت هناك وبصيت لقيت المكان فاضي، بس كنت سامع صوت جاي من عند باب شقة رمزي. ولما رحت هناك لاحظت ان الباب بتاعها مفتوح. حاولت ابص من جوه ولقيت من المراية اللي موجودة على التسريحة اللي جنب باب الشقة ان فيه اتنين موجودين، وكانوا مرات رمزي والبواب، وكانوا برضو بيعملوا نفس العملة، بس انا لسه سامع صوتهم من تحت. ازاي هما هنا؟ كنت لسه ازق الباب وادخل اشوف، بس لقيت الباب اترزع في وشي بطريقة مش عادية، كأن في حد زق الباب بكل غل. وبدأت اسمع صوت همس من حواليا وحسيت ان في حاجة موجودة، حاجة مش ادمية، في شطان او جن هنا. ساعتها انا جريت بسرعة وطلعت دخلت الشقة بتاعتي وفضلت قاعد ومشغل قرآن. بعد حوالي شهر السكان بدأوا يشتكوا من اللي بيحصل، كذا واحد كان بيلمع حاجة، وطول الفترة دي ما كانش في بواب على العمارة لأكتر من 10 سنين، ما كانش في بواب على العمارة، والناس كانوا شوية بيمشوا من الشقق لحد ما بقى أكتر من نص العمارة فاضي. وبعديها كان كل شوية بيجي بواب بيشوف حاجة شكل وبيمشي على طول. وكان اللي بيوجب معانا هو رضا، كان يعني بيخلي باله من العمارتين. وفي يوم لقيت أحمد ابن صاحب العمارة كان طالع في نص الليالي وكان مرعوب. سألته في ايه وايه اللي حصل وما قاليش حاجة. تاني يوم رحت وسألت رضا وقال لي على اللي شافوه في الأوضة بتاعة البواب، وساعتها انا اتأكدت ان رمزي عمل حاجة، رمزي قتل الاتنين بس محدش لقى الجثث بتاعتهم. طيب معلش يا استاذ عمرو، مش وارد مثلا يعني، وانا بقول مثلا لو هم اتقتلوا في حتة يبقى مش بيظهروا فيها كتير، عشان هم بيظهروا لي في الأوضة كتير. وارد والله أعلم يكون قتلهم في الأوضة. طيب مش وارد إنه يكون دفنهم في الأوضة برضو؟ تهيته بصلي وهو فتح عيني على آخر. هيدفنهم في الأوضة إزاي؟ أصل الأوضة في الأرض، وأكيد لو رفع وشال بلطين من حفر يقدر يدفنهم، صح؟ يمكن يكون ده حصل. أنت إزاي شايف إن الموضوع عادي كده؟ شايف عادي عشان اتعودت خلاص، ومش هتفرق مدفونين تحتينا او بعيد عننا. قمت على طول ورحت نزلت تحت، فتحت الأوضة وشلت السجادة وبصيت على البلاطة اللي كانت بتتحرك وكعبلتني في اول يوم وشلتها، ولقيت البلاط التاني بيتشال عادي جدا. وبعديها حفرت بايدي لحد ما لقيت ايدي خبطت في حاجة ناشفة، ولما بصيت عليها كانت عظم. بدأت أزق التراب شوية شوية ولقيت قدامي هيكل عظمي. اللي حصل بعد كده كان إن الحكومة جت وخدوا الهيكلين دول وبدأوا يفتشوا العمارة كلها ويستجوبوا كل السكان وكل الناس اللي قعدوا فيها زمان، ما عرفوش يوصلوا لأي حاجة. الموضوع تم في صمت تام بدون شوشرة كتير، وبعد ما الهيكلين اتاخدوا بعيد عن العمارة بدأ اللي بيحصل يقل شوية، لحد اما ما بقيتش بشوف مناظر زي اللي انا كنت بشوفها. سلام. طيب، هو بطل القصة قال سلام والقصة خلصت، ولكن كنت عايز اقول لكم بقى الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمكم فيه دلوقتي. في بعضكم اكيد هيبقى عارف، بالنسبة للفيديو اللي نزل على قناة رعب حكاوي شلتنا، اخر فيديو نزل بقول فيه القصص هيحصل فيها ايه، وكل اكيد عارف ان قناة حكاوي شلتنا فيها مشكلة وهتقف مدة، وقناة التابوت هي البديل ليها في القصص الجديدة. ولكن في موضوع كده، ان القصص القديمة اللي اتمسحت من رعب حكاوي شلتنا انا زعلان عليها، وحبيت ان انا اعيد نشرها من جديد بعد طبعا اضافة التعديلات علشان اليوتيوب وكده. وفعلا انشأت قناة اسمها حكاوي زمان، هتلاقوا الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس طبعا للي يهمه الامر. يعني انا مش حابب الح عليكم ولا حاجة، للي يهمه الامر ويحب يسمع القصص القديمة دي يتفضل يشترك في القناة ينورني ويسمع القصص دي. هي بتنزل في صيغة حلقات مجمعة، كل حلقة تقريبا من 4 لـ6 قصص يعني قديمة، وتم إعادة صياغتها زي ما قلت أو تم تعديلها يعني. فالموضوع بس للي يهمه الأمر، وتنوروني في كل حتة يا أجمل شلة رعب في العالم.